هذه المظاهرات أكرر ما سبقا قلت، أول شيء هي غريبة على الإسلام والمسلمين. طيب. وليس كل من استحسن أمرا من أهل العلم ولم يقيم الدليل الشرعي على استحسانه يقبل قوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث مخرج في الصحيحين. فهذا الذي يقول يجوز يجوز، هذا ينقص العلم الدقيق أو التحقيق، أو قد يغلب عليه الهوى. أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يرضى الصحابة، وكان علي رضي الله عنه ألح على ابنيه الحسن والحسين أن يكون أن يحضر عند عثمان رضي الله عنه ليدافع عنه، وهذا هو المنتظر من علي وأمثاله. نعم. الذين بينهم من الأخوة ما الله بها عليم، لا كما يقوله الساقطون في حركات البحرين. نعم. والله المستعان. طيب شيخ صالح، حتى أيضا نحن نستفيد في قناة المجد من وجودكم، هؤلاء الشباب أيضا يصدرون من قولكم، هم يقولون حتى نبين لهم هذا الأمر، رد على هذه الشبهات على الهوى. وكما قلت أنا في عدد من الحلقات، الجمهور اليوم أصبح ذكيا، بإمكانه بضغطة أن يتناول العديد من القنوات. هم يقولون أيضا أن هذه المظاهرات، أنا نتفق على ما تفعله يعني هنا أو في غير مكان، هي تطالب بالإصلاح. هل يمكن يا شيخ صالح أن تتم هذه المطالبات بالإصلاح؟ هذه المطالبات، كلمة المطالبة أمرها سهل، لكنها ليست مطالبة، إنما هي مظاهرة تضر بمصالح الناس وتربكهم وتعطل حركاتهم وتجاراتهم وتعطل تنقلاتهم من مكان إلى مكان إلى غير ذلك، ويقع فيها من الفساد الخاص والعام ما الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يشدد في أمر الولي، الوالي الشرعي؟ وفي فرق بين الوالي المعتبر شرعا والوالي المجرم بالاعتداء على السلطة الشرعية. صحيح، فرق بين هذا وذاك. لكن مع ذلك إذا اعتدى وسلب السلطة من سابقه والتزم العدل واستقر له الأمر ونصر الحق وكبت الظلم ومنع نفسه ومن حوله من الظلم وخاف الله، هذا يدخل في اعتبار الولاية. وأما أن يكون كما يوجد مثلا في ليبيا، الذي سمع خطابة الليبي بأنه سوف يقاتل من جزء كذا، من بيت البيت ومن حتى من كل شيء، من زنقه لزنقه، ويعدهم بالويل والثبور. نعم. هذا لو كان لم يثر عليه لكان يجب أن يقصى على المكان. نعم. ونحن بانتظار فرج الله جل وعلا. نعم. نسأل الله أن يفرج للمسلمين في كل مكان. سألك أبو الحميد الليبيا الاختيار بين إمامين، أحدهما حافظ لكن عقيدة صوفية، والآخر حافظ ويحمل عقيدة التوحيد. إذا كانت العقيدة الصوفية مجرد التنسك والنسك فالأمر سهل، وإذا كانت لا، العقيدة الصوفية داخلة في وحدة الوجود ومذهب ابن عربي ومن يسير على مساره، فلا يحل أن يكون إماما. العبرة بأن يكون الإمام يجيد قراءة ما يحتاج إليه من قصار السور، لا أن يحفظ القرآن إذا أمكن. لكن الأمور ليست بالاختيار. إذا السلطة على المسجد أو المساجد نصرت هذا فينبغي أن يستجاب لهم، إلا إن كان يدعو إلى دعوة باطلة محرمة مما لا يتناسب مع كرامة المسجد وحاجة المصلين لمن يقودهم إلى مكارم الأخلاق. طيب. سألك عبد العزيز بالنسبة انقطع عن صاحب الله يقول أنه يعده ظالما في مثل هذه الحالات التي يحصل فيها الخصومة بين أشخاص وأصدقاء، يعني ما التوجيه في ذلك، يعني في قضية الانقطاع؟ الحديث الصحيح نعم أنه لا يحل للمسلمين يتقاطعا، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. وفي الحديث الآخر أنه أن يغفر لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله في يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، فيقال للملك أنظر هذين حتى يصطلحا، ترفع الأعمال ويغفر الله جل وعلا لمن يستحق المغفرة، والاثنان اللذان يستحقان المغفرة لولا هذا الخصام يقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. إذا حصل سوء في مجلس وتفرق ينبغي للواحد أن يكون حريصا على التدارك. بعض الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سريع الغضب بطيء الفيئة، وآخر يكون بطيء الغضب سريع الفيئة، وآخر يكون بطيء الغضب بطيء الفيئة، وآخر يكون بطيء الغضب سريع الفيئة، هذا هو أفضلهم. الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون أفضل الجماعة، والله المستعان. هنا سألت إحدى الأخوات طلبة أن أسألك يا شيخ صالح، ما حكم ميل الرجل إلى الزوجة الثانية وأبنائها دون الأولى؟ بالنسبة للأبناء الرجل مسؤول عن العدل في حقوق الأولاد، كما في حديث النعمان بن بشير. نعم. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه، اعدل لا تشهدني على جور. أما بالنسبة للمرأة فيجب على من كانت له أكثر من واحدة أن يحسن المعاشرة وأن يعدل بينهما، وأي شخص له أكثر من زوجة ثم لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة معلنة، كل من رأى علم جريمتهما. هي ينبغي للأزواج أن يحرصوا على حسن المعاشرة، وينبغي للزوجات أن يحرصن أيضا على حسن التباعد إرضاء الزوج إكرامه، حتى لا يغتر بحسن إكرام واحدة ويغفل عن واحدة. ينبغي أن يكون بينهما جد واجتهاد في التآلف والتأليف والقيام بحق الزوج. ثم المرأة ينبغي أنها حتى ولو غضبت على الزوج ينبغي أن تتأدب بالآداب الشرعية، وأن لا تخرج من منزله إلا بإذنه، وأن لا تخرج إلى ما يكره الخروج إليه ولو كان مباحا، والله المستعان. أحد الأخوات تسأل هل يجوز الصلاة وقراءة القرآن والصوم للميت؟ لا، لا يصلى عن أحد، والصوم من مات وعليه صوم، جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. واختلف العلماء هل هي في كل الصيام أو ما كان في النذر، خلاف. والصحيح أن الحديث جاء نصا بهذه الصفة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأرجو أن الصيام الولي عمن مات من قرابته ولم يقضي ما عليه من صيام وكان بإمكانه أن يقضي لكن لم يفعل أن يصام عنه. طيب أخذ اتصال من الجزائر. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. أبو عبد الرحمن. نعم. السلام عليكم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. الشيخ صالح أشهدني أحبك في الله. أحبك الله. انتظروك الشيخ صالح أنت لعلك تتجمعنا. الشيخ صالح أسألك هل القدح في بعض الحكام من بلد آخر كالقدح في الحاكم في حكام المسلمين؟ طيب في غير أبو عبد الرحمن؟ جزاك الله خيرا. شكرا لك. أبو محمد من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حياك الله محمد. كيف الحال الشيخ؟ حياك الله تفضل سؤالك. محمد هلا والله. لا عندي سؤالين الله يعطيك العافية. يتفضل. اسمع للشيخ. يسمع تفضل. يلا. نلاحظ في الأول على الأخيرة من بعض أهوان الشيطان والغرب من يتطاول على شرع الله. طيب. ومنهم من يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتطاول على الذات الإلهية. نسأل الله العافية. نعم. ونجد أنهم يكرمون. ما الحكم في ذلك؟ وهل يباح دم من تطاول على الله ورسوله؟ الله المستعان. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني. نعم. العلمانية والليبراليون. نعم. يبثون سمومهم في المجتمعات الإسلامية. طيب. فأين العلماء من إيقافهم عند حدهم؟ لأن هؤلاء محاربون لله ورسوله كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طيب. شكرا شكرا محمد. نادر من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حياك الله تفضل. يا أخي عندي سؤال. طيب تفضل. السؤال الأول أبيك توضح بين الجمع والقصر، توضح. طيب. والسؤال الثاني، عندنا أب يقسو على أولاده وهو شايب وأبيك تعطي نصيحة. طيب. يوم ألاحظ طيب. هذا من أولاده طيب. ولا يدرسهم. طيب طيب. أعطيك العافية. شكرا لك أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. سلام. حياك الله محمد، تفضل. كفاك يا محمد. حياك الله، تفضل اسمع. كفاك يا صالح. خير وعافية. حياك الله، تفضل. تفضل. بخير حبك الله. عجب السؤال، بارك الله فيك. احنا طال عمرك احنا في قمامكم يا علماء الأمة في في, في السعودية. طيب. ونرجو من سماحتكم أيوة. الدفاع عن الإسلام والمسلمين، فقد عثوا فسادا العلمانيين والليبراليين هذولا. طيب. كتابات وكلام كما قال الشيخ محمد جزاه الله خير لاذع وقاذع صراحة. نعم. نرجو أن توقفون عند حدهم. طيب. كما حصل في معرض الكتاب شيء لا يطاق، فقد سب المسلمين والذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم. طيب. جزاك الله خير وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام. آمين. شكرا لك أبو محمد. ياسر، السلام عليكم. هلا عليك السلام. حياك الله ياسر. أبقاك الله. تفضل. ياسر. هلا. تفضل سؤالك. السؤال عن الفساد. عن ايش؟ عن الفساد. ايوه. فساد المسؤولين وحنا ضد المظاهرات. طيب. طيب. شكرا لك. شكرا شكرا لجميع الأخوة. يبدو أننا فتحنا خط في هذا الموضوع، أو ربما لن نوافق اليوم الجمعة فصار هو الخط الذي، والعالم اليوم يموج بهذه الأمور. يبقى سؤال أبو محمد وغيره من الأخوة، أنه يعني الناس ينتظرون ربما العلماء. أنت شيخ صالح الآن حتى في سؤال أبو محمد كان من الإمارات، الناس يرجعون إلى العلماء، ما الدور الذي يجب أن يقفه العالم في مثل هذه المواقف؟ يجب أن يقف العالم أن يقول الحق. نعم. ويوضح للناس، ثم ليس الحق لا يقال علانية في كل موقع، وإنما يقال من الحق ما يناسب للحال علانية. نعم. وبعض الحقوق إنما تقال بين القائل والمقول له. ثم أيضا ينبغي أن يحسن الناس الظن بإخوانهم أهل العلم. صحيح. لا يظنوا أنهم إذا لم يروا الذي ما يريدون قالوا هؤلاء هم الذين قصروا. قد يقولون وقد لا يقبل منهم، وقد يقبل ولم تواتي الفرصة لتحقيق ما يراد إلى غير ذلك. ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيل، إلا من يعلن بما يضاد الحق. كيف هذا الشيء؟ لعل السامع يفهم هذا. طيب. طيب. يبقى دور العالم. أنا تري الشيخ صالح تلومني، تري يعني أجل تجيني كل شهر فجمع لك كل هالأسئلة. البعض يعني في تساؤلاتي حول العلماء، هنا مثلا ذكروا الفساد. يعني أحيانا بعض الناس يبالغ أيضا في مسألة الفساد ولا ينظر الجانب الجيد في البلد وغيره. ما ذكر في الفساد هذا أمر يجب أن يعتني به المسؤولون في كل بلد الإسلام. بقدر المستطاع. أولا، ما كل فساد يمكن أن يزيله الحاكم. مثلا في البحرين، وما رأيناه من سوء المظاهرة، وما رأيناه من الجرأة الخبيثة، وما رأيناه من الكذب على بعض الصحابة، هذا لا يستطيع الوالي الحاكم أن يمنعهم منعا إلا بأمر قد لا يرى مناسبته. هناك فساد ينبغي أن يتعاون الناس، لا يقال الحاكم هو المسؤول عن كل